أخبار الأيام الأول. الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم الذين جاءوا إلى داود إلى صقلغ، وهو بعد محجوز عن وجه شاول بن قيس، وهم من الأبطال مساعدون في الحرب، نازعون في القسي، يرمون الحجارة والسهام من القسي باليمين واليسار، من إخوة شاول من بنيامين. الرأس أخي عازر، ثم يواش بن شماعة الجبعي، ويزوئيل وفالط بن عزموت، وبراخة وياه العناثوثي، ويشمعي الجبعوني البطل بين الثلاثين وعلى الثلاثين، ويرمي ويحزئيل ويوحنان ويزاباد الجديري، وإلعوزاي ويريموث وبعليا وشمريا وشفطيا الحروفي، وألقانة ويشيا وعزريئيل ويعزر ويشبعام القورحيون، ويعيلة وزبديا بنا يروحاما من جدور. ومن الجاديين انفصل إلى داود إلى الحصن في البرية جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا أتراس ورماح، وجوههم كوجوه الأسود، وهم كالظبي على الجبال في السرعة. عازر الرأس، وعبدي الثاني، وألياب الثالث، ومشمنة الرابع، ويرمي الخامس، وعتاي السادس، وإليئيل السابع، ويوحنان الثامن، وألزاباد التاسع، ويرمي العاشر، ومخبناي الحادي عشر. هؤلاء من بني جاد رؤوس الجيش، صغيرهم لمئة والكبير لألف. هؤلاء هم الذين عبروا الأردن في الشهر الأول وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه، وهزموا كل أهل الأودية شرقا وغربا. وجاء قوم من بني بنيامين ويهوذا إلى الحصن إلى داود، فخرج داود لاستقبالهم وأجاب وقال لهم: إن كنتم قد جئتم بسلام إلي لتساعدوني، يكون لي معكم قلب واحد، وإن كان لكي تدفعوني لعدوي ولا ظلم في يدي، فلينظر إله أبائنا وينصف. فحل الروح على عماساي رأس الثوالث فقال: لك نحن يا داود، ومعك نحن يا ابن يسى، سلام سلام لك، وسلام لمساعديك، لأن إلهك معينك. فقبلهم داود وجعلهم رؤوس الجيوش. وسقط إلى داود بعض من منسى حين جاء مع الفلسطينيين ضد شاول للقتال، ولم يساعدوهم لأن أقطاب الفلسطينيين أرسلوه بمشورة قائلين: إنما برؤوسنا يسقط إلى سيده شاول. حين انطلق إلى صقلغ، سقط إليه من منسى عدناح ويوزاباد ويديعائيل وميخائيل ويوزاباد وأليه وصلتاي رؤوس ألوف منسى، وهم ساعدوا داود على الغزاة لأنهم جميعا جبابرة بأس وكانوا رؤساء في الجيش. لأنه وقتئذ أتى أناس إلى داود يوما فيوما لمساعدته، حتى صاروا جيشا عظيما كجيش الله. وهذا عدد رؤوس المتجردين للقتال الذين جاءوا إلى داود إلى حبرون ليحولوا مملكة شاول إليه حسب قول الرب. بني يهوذا حامل الأتراس والرماح 6800 متجرد للقتال. من بني شمعون جبابرة بأس في الحرب 7100. من بني لاوي 4600. ويهوياداع رئيس الهارونيين ومعه 3700، وصادوق غلام جبار بأس وبيت أبيه 22 قائدا، ومن بني بنيامين إخوة شاول 3000. وإلى هنا كان أكثرهم يحرسون حراسة بيت شاول. ومن بني أفرايم 20800، جبابرة بأس وذو اسم في بيوت آبائهم. ومن نصف سبط منسة 18000 قد تعينوا بأسمائهم لكي يأتوا ويملكوا داود. ومن بني يساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل، رؤوسهم 200 وكل إخوتهم تحت أمرهم. من زبولون الخارجون للقتال المصطفون للحرب بجميع أدوات الحرب 50000، وللاصطفاف من دون خلاف. ومن نفتالي 1000 رئيس ومعهم 37000 بالأطراس والرماح. ومن الدانيين مصطفون للحرب 28600. ومن أشير الخارجون للجيش لأجل الاصطفاف للحرب 40000. ومن عبر الأردن من الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة بجميع أدوات جيش الحرب 120000. كل هؤلاء رجال حرب يصطفون صفوفا، أتوا بقلب تام إلى حبرون ليملكوا داود على كل إسرائيل، وكذلك كل بقية إسرائيل بقلب واحد لتمليك داود. وكانوا هناك مع داود 3 أيام يأكلون ويشربون، لأن إخوتهم أعدوا لهم، وكذلك القريبون منهم حتى يساكر وزبولون ونفتالي كانوا يأتون بخبز على الحمير والجمال والبغال والبقر، وبطعام من دقيق وتين وزبيب وخمر وزيت وبقر وغنم بكثرة، لأنه كان فرح في إسرائيل.